نقرأ بعض رسالة الشيخ العظيمة هذه، والدرس الثاني هي رسالة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب للقاضي الأحسائي عبد الله محمد بن عبد اللطيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالته إلى ابن عبد اللطيف: وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آته بجهالة، بل أقول لله الحمد والمنة وبه القوة. نعم، إذن هذا المقطع الأول يدل على أن الشيخ رحمه الله توفرت فيه شروط الإمام: صبر ويقين. فهو يصرح لهذا القاضي الأحسائي يقول له: ما ذكر لكم عني اعلم أني لم آته بجهالة، يعني لا تظن أني أتيت بجهل ولا أني متردد فيه ولا أني لا، أنا عندي يقين تام بأنه الحق المحض، ولن يكون العبد إماما قط حتى يكون عنده صبر ويقين. اليقين قوله: فإني لم آته بجهالة. والصبر: ما ذكر لكم عني من السباب والشتام والإشاعات أنا صابر عليه. نعم. وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آته بجهالة، بل أقول لله الحمد والمنة وبه القوة، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم. نعم، يقول لست ولله الحمد، يقول إني هداني ربي إلى التوحيد الخالص، التوحيد العلمي والتوحيد العملي وآثاره، وهو ملة إبراهيم الحنيف المسلم وما كان من المشركين. ويقول: لا تظنوني أدعو إلى رجل معين، لا صوفي ولا فقيه ولا متكلم ولا إمام من الأئمة حتى لو كنت أعظمه. ثم ذكر مثل لبعض المتأخرين الذين يعظمهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمعنى استفاد منهم. وهذا الكلام كان في أول أمره، لأن رسالة ابن عبد اللطيف هذه، ابن عبد اللطيف مات في السبعينات تقريبا، وهذه يمكن في عام 67 أو 77 نسيتها. فكان في أول أمره، في أول الطلب، كان يقرأ من كتب ابن كثير وابن القيم، وبعد ذلك يتضح من كتب الأخرى أنه اعتمد على الآثار كثيرا، أصبح يقرأ في كتب الآثار. هذا في أول أمر سلم، متأخرين قد يفتحوا لك بعض الأبواب، وأحيانا بعض المتأخرين قد يشوشون عليك، قد يبعدون عليك الطريق القريب، خاصة مثل الذهبي. الذهبي يعني يعتبر ما يعتبر مثل في درجة ابن القيم وابن كثير، ابن القيم وابن كثير وإن كانوا كلهم متقاربين في الزمن، كلهم الجيل الذي بعد ابن تيمية، لكن الذهبي وسط، لا يعتبر في درجتهم، يعتبر مؤرخ ومهتم بالمصطلح كما قال الشيخ بن باز، ولكن قواعده التي في سير أعلام النبلاء كثير منها مخالف لقواعد السلف، وكثير منها أضلت الناس، مدح بعض المبتدعة والموازنات، كل ما رأى بدعة قال هذه تذهب في بحر حسناته، من هالكلام اللي دائما يكرره في سير أعلام النبلاء ظل به كثير من الناس، وهو إنما قدره، يعرف قدره أنه ليس في طبقة الأوائل. فإذا شكيت في شيء انظر إلى منهجه، وانظر إلى منهج مالك وأحمد والشافعي، بل والتابعين، بل قرون فاضل والصحابة، وقارن إذا كان رجل على سبيلهم، ولا أنت بالخيار لست ملزم. اليوم مع ضعف العلم وضعف الاهتمام بكتب السنن والآثار، أصبح أكثر ما يدندنون عليه كثير من المعاصرين القواعد اللي قعدها الذهبي في سير أعلام النبلاء، إلا من كان راسخ. فالشيخ بن باز الله يرحمه في شريط الدمعة البازية قالوا له: المأمون يكفر؟ قال: يكفر. المأمون عالم، أتى الأمر عنه وأنكر، أعوذ بالله، علم الله، وأنكر كلام الله، وهو عالم يعرف كل شيء. فقالوا له اللي يناقشونه، قالوا: طيب يا شيخ الذهبي قال إنه ما يكفر. قال: الذهبي وسط، عنده عناية بالمصطلح لكنه وسط، ما عنده بصيرة. اللي مثل ابن باز راسخ يجرؤ على تقويم الرجال ليوضح الأمر. وأما اليوم لا، كل من كان اشتهر أو شيء خلاص جاز القنطرة. على كل حال، العبد كلما عرف الوحي الثقيل وكلما عرف ما كان عليه القرون الفاضلة يعرف قدر العلماء ومراتبهم ومنازلهم، ليسوا في درجة واحدة. نعم. بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني. نعم، هذا الشيخ، ولذلك الرسالة الشخصية توضح طبع الشيخ وخلقه وحرقته وما كان عليه، وتفسر البركة التي نزلت في دعوته لليوم. يقول أنا ما أدعو إلى شخص معين حتى لو كنت أعظم، وإنما أدعو إلى الله وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أمته أولهم وآخرهم، أوصاهم بالسنة والأثر والحديث، ما أوصاهم باتباع الرجال. وإذا أخطأت قومهم، الرجل ما يحق، ولذلك يرفع رأسه دائما، اللي ما يحق يكون موقفه قوي، واللي مع باطل تجده كما قال تعالى يتسللون لواذا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ما يستطيع صاحب الباطل، ما يستطيع يرفع رأسه، ما يستطيع يظهر اسمه، ما يستطيع يواجه الناس، باطل يستحي منه. لكن صاحب الحق شوف أخطأت قوم جيبوا وش أخطأت، وأنا أرجو أني ما أرد الحق إذا أتى، أرجو من الله أن ما يكلني إلى نفسي ويخذلني فيأتيني حق محض أرده. لكن يأتوني ما عندهم، ما عندهم إلا التشويش، هذا فرقت الناس كفرت المسلمين، كلام عاطفي تشويش غوضة، كلام يعني ما يصلح لأهل العلم. نعم. بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لا أقبلنها على الرأس والعين. نعم، يشهد الله وملائكته وجميع خلقه إذا جاءت كلمة من الحق يقبل، لأن الرجل ما يريد الدنيا، والرجل صاحب حق سبحان الله العظيم. نعم. ولا أضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي. لذلك قدر الرجال عندهم، شوف كيف قدر الرجال عندهم، ما يكون إمام إلا من كان بهذه النفسية. شوف نحن ليش نقرأ رسائل الشخصية؟ لأنه توقفك على نفسية الرجل وطبيعته وخلقه. يعني عنده سهولة جدا في مسألة الرجال، كان الحق يقول أضرب الجدار أقوال أئمتي كل ما ضربها بالجدار إذا جاءني الحق. هذه النفسية هي اللي ينفع بها. أما اللي يكون أسير للرجال ما يتحرك أبدا، يأتيه حق واضح وهو عبد للرجال، هذا ما ينفع لا نفسه ولا غيره. استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يأتي رسول إلا بالحق، ومن بعده يقول والله لو تبين الحق أضرب الجدار أقوال الرجال. بهذا التوفيق الإلهي نفع الله، هدم أشياء، أقام أشياء، لأن حر طريق، عندي وحي وعندي حق وعندي أشياء، وأقوال الرجال محكوم عليه ليست حاكم، مهما كان الرجل محكوم عليه ليس حاكم، إن وافق الحق وإلا. لكن هو عالم يعرف اللي وافق الحق، مو بيأتي شخص يذهب أقوال العلماء وما عندي شيء، لا يتبع العلماء، لكن إن تبين له الحق يجب عليه أن يضرب أقوال هذا ويتبع الحق. شوف سبحان الله هذه الكلمات ما تصدر إلا من موفق مثله. نعم. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول للحق، حاشا رسول الله أن أضرب بالجدار بأي كلمة قال، لأنه ما يقول للحق عليه الصلاة والسلام. نعم. وصفة الأمر غير خاف عليكم، ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهما ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم، وكذلك ما درج عليه الشافعي وأحمد، مثل بالشافعي وأحمد لأن المرسل إليه شافعي والمرسل حنبل، ولا ما يقصد أن يترك مالك وسفيان والليث وغيرهم، لا، لأن ابن عبد اللطيف شافعي متعصب للمتأخرين كما سيأتي، وهو منتسب لأحمد. نعم. وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم، وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث وما خالفوا فيه طريق سلفهم، وجدت المتأخرين أكثرهم قد غير وبدل، وساداتهم وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد بن كثير والحافظ بن رجب قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين هم هؤلاء العلماء، لأن اللي غيرهم المتأخرين. يقول وجدت المتأخرين أكثرهم، والشيخ في هذه الرسالة يصرح بتصريحات عظيمة ما توجد في غيرها من كتب، أكثر المتأخرين قد غير وبدل وأحدث الشرك فما دون، وعلماؤهم أنكروا عليهم ما سكتوا. ولذلك نحن دائما نقول كل عصر ننظر في أهل السنة فيه ونبحث عنهم ولو كانوا غير مشهورين، لأن نحن عندنا سنة أنه ما في عصر يحدث فيه حدث إلا سيقيم الله من ينكر، هذه وعد من الله، لا تزال طائفة من هذه الأمة الحق ظاهرة، ما يحدث أحداث إلا سيقيم الله من ينكر ويقول لا. ولذلك نحن يجب أن في كل العصور نبحث من الذين قالوا لا، من الذين قاموا في وجه البدع والمحدثات واحد واحد بعد القرون الفاضلة. فيه قرون واضح مثل قرن أحمد وقرن مالك، لكن مثل سنة 500 سنة 600 سنة 700 800 900 1000، هذه القرون من اللي قاموا وأنكروا؟ فيقول هو عصور القرن الثامن والتاسع قام ابن القيم وابن كثير وابن رجب والذهبي وغيرهم واشتد نكيرهم على أهل عصره. نعم. قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين هم خير من ابن حجر وصاحب الإقناع بالإجماع. نعم، يقول هؤلاء خير من ابن حجر وصاحب الإقناع لأنه تأخر عن هؤلاء. ابن حجر لأنه شافعي، الهيثمي أو العسقلاني، وصاحب الإقناع حنبلي. يقول أولئك خير من هؤلاء بالإجماع. نعم. فإذا استدل عليهم أهل زمانهم بكثرتهم وإطباق الناس على طريقتهم. نعم، إذا قاموا أهل زمانهم واحتجوا بالحجة القرشية والحجة الفرعونية وهي حجة الكثرة، قالوا كيف تنكرون شيء قد أطبق الناس عليه واتفقوا عليه علماؤهم وعامتهم والناس كلهم على هذا الشيء، وأنتم أتيتم بشيء جديد؟ يعني يرهبون العالم بالكثرة، عند القرآن كله يدل على أن الكثرة هي قرينة الضلال. وش الجواب؟ يفرحون الصادقين بهذا الاستدلال، إذا قالوا الكثرة وهذا كلام جديد وهذا كلام غريب يفرحون، يقول الله هذا ما دل على أن حق. نعم. قالوا هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل، يعني فعلكم أنتم باطل وهذا حق. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته تسلك مسالك اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم، ولذلك كل كتب السنة تبدأ بهذا الحديث، كل كتب السنة في العقائد يبدأون بهذا الحديث، لتسلكن السبيل من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. كل شيء يفعل اليهود والنصارى تفعل هذا الأمر، إلا فرق واحد هو أن اليهود والنصارى أطبقوا على الباطل كله، علماء ما في أحد لكله، وهذه الأمة رحمة من الله استنقذها فأعطاها عهد إنهم لا يتواطؤون كلهم على الباطل، لا واحد كما في وقت أحمد واحد. هذا الفرق بينه وبين اليهود والنصارى، إن الله قال هذه الأمة لا يزال فيها طائفة من حق. فيقول ما دام اليهود والنصارى أطبقوا على الباطل وهذه الأمة تسلك سبيلهم إذن سيكون إطباق على الباطل، إلا أن سيقوم أفذاذ ينكرون. نعم. وقد ذكر الله في كتابه أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعة ونحن سنتبعهم. الله عز وجل لما ذكر طبائع اليهود والنصارى كما سيذكر عن عمر ليست للتسلية، عمر يقول مضى القوم وما يعنى بها غيره، هذه الطبائع كلها حدثت في اليهود والنصارى ستحدث في هذه الأمة. أول شيء فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تركوا الحق والصراط وكانوا شيعا وأحزاب وطوائف، هذا اليهود والنصارى، ونحن أيضا حذو القذة بالقذة، قذة بالسهم، حتى لو دخلوا جحر ضبل كل ما حصل عند اليهود والنصارى يحصل عندنا وزيادة، كما قال حذيفة إن كان الخير لكم والشر اليهود والنصارى نعمل أخوة لكم اليهود والنصارى، لا والله أنكم مثلهم في الخير والشر، كل ما في القرآن تتبعونهم فيه. نعم. وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله، وهذه الأمة ستفعل وفعلت آلاف الكتب الآن في الدين وفي غيره، يكتب الكتاب يقال حسب الشريعة الإسلامية أحكام كذا في الشريعة الإسلامية، أحكام كذا في الفقه الإسلامي، أحكام كذا في كذا، أحكام، وهو يكتب الكتاب بأيديه برأي وبذا ما في دليل ويقول هذا من عند الله هذا دين الله، ويتركون الوحي المحض. اليهود النصارى يكتبون الكتاب بأيديه يقولون هذا من عند الله، والآن يكتب الكتب ويقال هذا دين الله، هذا الفقه الإسلامي، هذا الشريعة الإسلامية، حتى الحيل صارت فقه إسلامي، حتى البدع صارت شريعة إسلامية، يكتبون الكتاب بأيديه، أيضا اتبعناهم بهذا الشيء. نعم. وأنهم تركوا كتاب الله والعمل به وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من الكتب، كذلك هذا فعلوا اليهود والنصارى ونحن نفعل، يتركون الوحي والعمل به ويقبلون على ما أحدثه أسلافهم من الكتب، الكتب هذه المعظمة والوحي يتركون. نعم. وأخبر أنه وصاهم بالاجتماع وأنهم لم يختلفوا لخفاء الدين بل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهذا أيضا وصاهم الله بالاجتماع وتفرقوا، هل تفرقهم خفى؟ خفي الحق عليهم وتفرقوا؟ لا، ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذا لماذا تفرقوا؟ البغي وإرادة الدنيا، كل واحد يضع له حزب وطائفة ويتفرقون عن حق بغي وإرادة الدنيا، وهذا الأمة فعلت ذلك. نعم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، والزبر الكتب، الزبر الكتب، إذا كل واحد حط له كتب وجعلها دين، هذا دين كذا وهذا دين كذا وهذا دين كذا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبر كتب، وكل حزب بما لديه من الكتب والآراء والأفكار والمشايخ فرحوا، ترك الوحي الواضح. نعم. فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق لتتبعن سنن من كان قبلكم، وجعله قبلة قلبه، وجعله قبلة قلبه تبين له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما ظن الجاهلون أنها كانت في قوم كانوا فبانوا، بل يفهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات: مضى القوم وما يعنى بها غيركم. مضى القوم وأنتم المرادون به، ما يعنى بها غيركم. نعم. وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى صراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن عرف دين الإسلام وما وقع الناس فيه من التغير له، عرف مقدار هذا الدعاء وحكمة الله فيه. نعم، من عرف دين الإسلام وما غيره الناس وبدلوه، عرف مقدار هذا الدعاء الذي يتثابه وحكمة الله فيه. إن أنفع شيء للمسلم اهدنا الصراط المستقيم، صلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يفتح على قلوبنا، وأن يكفينا الصراط المغضوب عليهم والضالين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.